بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هرچي لأسمان كانو هرچي لزويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكن او خدايي كفاش شايو شاهي شاهانا فاكو بيقردو پختا بالا دستو دانايا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين روزاته لناو خلقه چی نخوین دوار دا پیغمبری چی لخویان روانه کرد آیتکانی قرآن کی اویان بسر دا دخوینه تو دلو درونو روالتو آشکراو نادیاریان پخته دکات فیری قرآنو دانایو شریعتیان دکات براستی اوانا پیشتر لگمرایو سر لشیواوی چی آشکرا دا جیریان خوارد بو وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم لأين دا خلچي تريش دين مسلمان دبن لقلو ملتان بيوز دبن بمانوا بيقمانو ذاتا بالا دستو داناو كار درستا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم او ريزو بهره چي خدا يدي بخشيت بو كسي كخدا خوي آرزوي بكاتو شايسته بيت خداش خاوني بخششو بهره گورو بيسنورا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ويني اواني كا توراتيان دراب سردا تا پي روي بكن پاشان هليان نگرتو پي رويان نكرد وقت جود ريشه گوايا كباركتي بيچي هل گرت بيت اي كا چندن ناشرين وينو نموني اواني كا آيتكاني خدايان بدروزاني وو بروايان پي نبو بيگمان خدا هداية الرين مو يستمكارا ناكات قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين اي پیغمبر پیان بله اي اواني لسر ديني جولكن اگر او برواتان وايا كبراستي اي و دوستو لا ينگري خدان جگل لخلچي تر كوات داواي مردن بكنو آواتي مرگ بخوازن تالجياني پرمينتي دنيا دار رزگارتان ببيتو ببهشتو ديداري پروردگار شاد ببن ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين كتشي وانا هرجيز او هرجيز آواتي وانا خوازنو مردن داوانا كن تونك خوان دزانن چيان دست پیش کري کردوا خداش زانايا بكارو کردوا استمكاران قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي پیغمبر پیان بلي براستي أو مردني كرادة كان لدستي هر يخطان پیدا گريت لو دواش دقرين رينوا بولاي كسيك كزانايا بنهيني وآشكرا أو سا اقادارتان دكات بوي كدتان كرد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي أواني باورتان هناوا كاتيك كبان درابون ويج للروجي هيني دا ايوا بفلبتن بدم يادي خدا وو واز لك رينو فروشتن بهنن چونك اوكارتان چاك تربوتان اگر بزانو تيبغن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون جاكاتيك نويش توابو او بلاو ببنو بزويدو بتماي بخششي خدا هولو كوشش بدن يادي خدا زور بكن لهمو تالا چكاني جياندا باناوي او ذاتها لسر زارو لناو زلطان دابيت بو اوي سرفرازي هميشهي بدز بهنن وإذا رأوا تجارة أو لهوا لينفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين باشان خدا قلي لزوربي إيمان داران دكات اواني که قافلی بازرگانیان بینی دوری پیغمبر صلی الله علیه و سلمیان چول کرد. کاتیک بازرگانیک یان یاری و گمیک ببینن او دچن بدمی و توش بجه دیلن لکاتیک دا تو وستاوی بپیوا و تار دخوینی توا. پیان بله او پاداش تو بشی کلای خدای با ایمان داران چاکتر لو یاری و گمو بازرگانیا خداش چاکترین روزی بخشا بسر جم خلچی.